بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الأولى من عام 28,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 73 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى مقطع جديد بعد أن نكمل المقطع السابق بآية أو آيتين، والمقطع الجديد يتحدث عن الصراع الذي بين الحق والباطل، عن الصراع بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، متمثلا في قصص الأنبياء. فإن الله عز وجل قد تعهد البشرية منذ بدأ فيها الانحراف بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ثم يحدث الصراع بين الرسل وأتباعهم وبين المشركين ومن كان في طريقهم. والله تعالى قد ذكر القصص، قصص الماضين، ليكون في ذلك عبرة. فإن القصة أبلغ في تثبيت الحقيقة من العرض المجرد. عندما ترى الحقيقة الدينية من خلال قصة تكون أبلغ وأكثر تأكيدا وبيانا للحق المراد بيانه. ولهذا نرى القرآن الكريم قد أكثر من القصص، بل وكرر القصص. قلنا إن من أهم فوائد إيراد القصص تربية العقل البشري، لأن الإنسان إنما هو عقل. إذا فقد الإنسان عقله كان كوما من اللحم يتنقل من مكان إلى مكان، وإذا نقص العقل أساء الفهم، وإذا أساء الفهم أساء التعامل. وما نراه من انحرافات في الأمة الإسلامية في طوائفها المتعددة سببه إساءة فهم دين الله. والذي ينظر في عدد الفرق المنتسبة إلى الإسلام يرى عجبا، وكل منهم يدعي أنه على الحق، والسبب في ذلك قصور العقل البشري عن إدراك الحقيقة. ولهذا أكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من ذكر القصص، لأنه من خلال التجربة أو الوقوف على تجربة ينمو العقل. ولهذا الإنسان يولد ودماغه موجود لكنه ليس له عقل، والدماغ موجود الذي فيه العقل يعقل به الأشياء. لما؟ لأن تجربته قليلة، ثم تنمو التجربة مع الطفل من صغره. يتدرج الطفل في الوقوف على القضايا، ثم يخزن التجربة، وكلما مرت عليه تجربة كلما نضج عقله، حتى ينضج العقل البشري في حدود إمكاناته. والقرآن الكريم من أعظم وسائل إنضاج العقل، ولهذا العلماء يوصون بحفظ القرآن وفهمه وتدبره وكثرة مراجعته، الذي له صلة بكتاب الله، تدبرا قراءة وتدبرا وتأملا يكون أنضج عقلا. لكن الذي يحفظ القرآن فقط لا، نعم يكون لا بأس به، لكنه ليس هذا المقصود. المقصود من إنزال القرآن فهمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ليس حفظه، حفظه وسيلة، لكن هذه الوسيلة يتبعها وسيلة أعظم وهي الفهم، فهم كتاب الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مع مشيخة قريش في مجلس الشورى وهو شاب حدث، فكأنه رأى استنكارا من الصحابة، كيف تدخل هذا الغلام ونحن معنا غلمان مثله ولا نأتي بهم معنا في هذا المجلس؟ ولم يصرحوا، لكنه قرأ في وجوههم، فأراد أن يبين لما أدخله معهم، فسألهم عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ما معناها؟ قال الصحابة: معناها أن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا نصرك الله وفتح لك البلدان والعالم فاستغفر الله وتب إليه. جميل، هذا المعنى السورة تتضمنه، لكن المقصد من السورة ليس هذا. ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله نعى إلى نبينا نفسه، قال: إذا رأيت هذا الحدث فاعلم أن أجلك قد اقترب، فسبح الله واستغفر وتب إليه. قال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما علمت. إذن التأمل والتفكر والغوص في دلالات الآيات تنضج العقل. فأدخله معهم في مجلس الشورى الذي ليس فيه إلا كبار السن، لأن مشورته ومشاركته في هذا المجلس سيكون لها أثرها وإن كان جسمه صغيرا. فإذن المقصد من عرض القصص هو إنضاج العقل، فهم الآيات وفهم المعاني والدلالات من أعظم وسائل تربية العقل البشري. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. هذه أو هاتان الآيتان تكملة للآيات السابقة، بعد أن ذكر تعالى الذين كذبوا على الله وافتروا على الله وصدوا عن دين الله، وذكر عز وجل أنهم قد خسروا أنفسهم وهم من أصحاب النار، ذكر بعدهم أصحاب الجنة، فذكر أصحاب الجنة وأن أصحاب الجنة لهم صفتان: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو التصديق والإقرار والإنقياد، والعمل الصالح هو عمل الجوارح. والإيمان مصطلح قرآني، مصطلح ديني، والعمل الصالح مصطلح ديني، ولهذا المصطلح معاني. إذا جاء هذا المصطلح وحده الإيمان أو المؤمنون فيدل على كمال الدين، أي عمل القلب وعمل الجوارح. وإذا جاء هذا المصطلح ومعه المصطلح الثاني الصالحات وعمل الصالحات، دل المصطلح الأول على أن المراد به عمل القلب والثاني عمل الجوارح. فإذن الإيمان والعمل الصالح بعضهما يكمل بعض، لكن لو جاء فقط الإيمان فهو يشمل العمل الصالح، لأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو المصطلح الديني لهذه الكلمة، يعني هذا هو المعنى لهذا المصطلح. عمل والأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمل ديني يختل منه أحد هذين الشرطين لا يكون صالحا. فالعمل الصالح أن تعمل العمل تبتغي به وجه الله، وأن يكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أخبتوا خشعوا وتذللوا وخضعوا ولم يستكبروا، هذا هو الإخبات، التذلل والخشوع. ولهذا الإنسان عندما يكون شريرا يؤذي كل الناس، فإذا أسلم إن كان كافرا أو تاب إن كان فاسقا، إذا به يصبح شخص آخر، يصبح إنسان هادئ وديع. ما الذي تغير؟ الإيمان. ولهذا عند البادية إذا كان الشخص كان معهم يعني شاركهم في يعني المشاكل وإذاء الناس ثم تاب إلى الله، فإذا سألت عنه قالوا: فلان والله كان منعم، لكن منذ يعني تدين خرب، ما عاد يعني يشاركهم في المشاكل، تغير هدأ. فالإيمان يجعل الإنسان يخبت، يخضع، يتذلل، يخشى من الله، يعرف عظمة الله. فهذا من صفات المؤمنين الإخبات. ولهذا إذا قارنت بين الشخص المستقيم الملتزم بدينه والشخص الآخر تجد شتان بين الشخصين. نعم بعض الصالحين قد يكون فيه حدة وفيه شراسة طبيعية ما يستطيع يغيرها، هذا نقص، لكن من حيث العموم ترى المستقيمين فيهم هدوء، فيهم يعني اتزان، وفيهم تورع عن المحارم وعن المعاصي وعن إيذاء الناس، بخلاف الآخرين. والجميع مسلمون، لكن هذا مسلم يعني عنده يعني انضباط، وهذا مسلم عنده انفلات، ولكن شتان بين الشخصين. ثم قال تعالى: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهذا وعد من الله تعالى لمن اتصف بهاتين الصفتين أن يكرمه الله بجنات النعيم خالدا فيها. إن هذه الحياة الدنيا لا يخلد فيها أحد، الناس يموتون، الغني يموت والفقير يموت والملك يموت والمملوك يموت والمستصح يموت والمريض يموت. طيب أين الخلود؟ في الآخرة. هناك خلود إما في جنات النعيم وإما في دار الجحيم. ثم قال تعالى: وهو يقرب، يضرب تعالى كثيرا الأمثال لتقريب المعاني، فيقول تعالى: مثل الفريقين، أي اللذين مر ذكرهما، الفريق السابق الذي كذب على الله وصد عن دينه، والفريق الذي آمن وعمل الصالحات وأخبت إلى الله. ضرب الله لهم مثالا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير. الأعمى لا يرى الأشياء، لو مشى في الطريق سقط في الأشياء في الحفر، وكذلك والذي لا يسمع لو ناديته لا يسمعك. ولا شك أن هذا نقص في الإنسان الذي يفقد بصره، أصبح عنده نقص في في في في جوارحه وحواسه، وكذلك الذي لا يسمع، ونقص البصر ونقص السمع يؤثران على الإنسان، لا يدرك الأشياء على حقيقتها. لهذا لو أن إنسانا ولد بدون سمع ولا بصر كيف يكون؟ لا يستطيع يتحرك، بل حتى لا يقضي حاجته الخاصة ما يستطيع، لأن السمع والبصر من خلالهما تنفذ المعلومات. فالذي فقد سمعه وبصره هذا إنسان كوم من اللحم لا قيمة له، لكن الذي أكرمه الله بالسمع والبصر هو الذي يقود هذا الأعمى والأصم. فإذا المؤمن هو الذي يرى الحقيقة ويسمع الحقيقة فينتفع، وذلك الشخص الآخر لا يسمع الحقيقة ولا يعرفها ولا يبصرها، فشتان بين يعني الفريقين. فالله تعالى يضرب الأمثال لتقريب المعاني. نعم. يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شرع الله تعالى في بيان وعرض قصة نوح، ونوح هو أول الرسل الذين بعثهم الله إلى الناس، وقد ذكر تعالى قصة نوح في 6 سور ومر معنا في سورة الأعراف وسورة يونس وهذه سورة هود، وستأتي إن شاء الله في سورة الشعراء وسورة المؤمنون، وسورة بكاملها هي سورة نوح. عدد الآيات في عرض قصة نوح 90 آية، ولهذا بعض الذين أولعوا بالبحث عن الأسرار، طبعا هذا لا يقر لهم لأن هذا شيء يعني اجتهادي منهم، يقول هذا يدل على عمر نوح، فإن نوح ذكر الله أنه بكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيدل على عمره الدعوي 50 عاما قبل الدعوة، و900 عام في الدعوة، فكل آية إذا ضربناها في 10 تنتهي إلى 900، فإذا يدل على أنه لم يبعث إلا بعد 50. طيب إيش الدليل؟ ما هناك دليل، لكن هكذا أحيانا بعض الأشخاص مولع بهذه الأسرار القرآنية كما يزعم. ففي سورة الأعراف ذكر تعالى في ست آيات، وفي سورة يونس 3 آيات، وفي سورة هود هذه التي بين أيدينا في 25 آية. وإذا تأملنا في عرض القصة في كل سورة نرى أن الله يعرض القصة ولكنه يزيد في جانب من جوانبها، لا تعرض مكررة أبدا، وإنما كل قصة ترى فيها شيئا إضافيا، وإن كانت هناك أسس كثيرا ما تتكرر، وهي بعثه الله فردوا عليه ثم تأتي القصة، فالبعثة تذكر عادة، إلا في سورة يونس ما ذكر تعالى قصة يعني بداية البعثة. فإذا القصص يتكرر، لكن كل مرة تأتي من زاوية، رصد للقصة من زاوية بحسب السبب الذي نزلت من أجله أو نزلت فيه. فإذا القصص يتكرر لكن لا تتكرر المعاني نفسها، الذي يقرأ يرى، الذي يتأمل يرى أن كل قصة في هذه القصص ركزت على جانب أكثر من الجانب الآخر. مثلا في قصة الأعراف ركزت على جانب الخطاب النبوي، وكيف أنهم اتهموه بالضلالة ولم يرد عليهم بمثل ما خاطبوه، لما قالوا أن نراك في ضلال مبين قال: يا قومي ليس بي ضلالة، أدب، ما قال أنتم الضالون، ولو قال أنتم الضالون لكان صادقا، لكن ما قال، يقول ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم إلى آخر الآيات. فهذه الصورة ركزت على هذا الجانب. في قصة يونس ركزت على يعني على تحدي نوح عليه السلام لقومه، تحداهم أن يؤذوه ولم يستطيعوا، ما تكرر هذا التحدي في قصة في عرض آخر في قصة هدرة بين أيدينا سيذكر الحوار الذي بينه وبين قومه، الحوار الذي بينه وبين ابنه، الحوار الذي بينه وبين ربه في ابنه، وهذا ما تكرر مرة أخرى. كذلك في المؤمنون وصفوه بالجنون ثم وزعموا أنك أنت تريد الرئاسة، ما جئت تعلمنا وتنقذنا، أنت تريد أن تكون رئيس علينا زعيم. وكذلك الله تعالى أمره بصناعة الفلك وأن يحمل في الفلك من كل زوجين اثنين، لأن الله تعالى سيغرق الأرض، فلا بد من أن تبقى يعني يبقى نسل المخلوقات. فحمل في السفينة، وهي السفينة ضخمة جدا، وعندما كان يصنعها ويمر به المشركون يسخرون، يقولون أنت هذا ما عنده عقل، يعني يبني سفينة في أرض جرداء ليس فيها ماء وهي بعيدة عن البحر، كيف تبنيها؟ قال ستعرفون كيف. وعندما يعني جاء يعني الطوفان عرفوا لماذا، ولكن لم ينفعهم. وهكذا يعني، فكل قصة تركز على جانب من الحدث، لأن نوح عليه السلام عاش مع قومه قرابة أكثر من يعني قرابة 1000 سنة، إما 1000 سنة إلا 50 عاما كل عمره، وإما 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة. وحتما هذه السنوات الطويلة فيها حوارات كثيرة، فيعني تنوعت الحوارات، تنوع الكلام. فأحيانا عندما الشخص يعني عندما يأتي في بعض الآيات جملة وتأتي في محل آخر جملة نفس الجملة لكن اختلف فيها بعض الكلمات، بعض الناس يحتار، ما تحتار، لأن هذا الكلام تكرر. أحيانا هم ذكروا هذا الكلام وأحيانا ذكروا هذا الكلام، كان نوح عليه السلام كل يوم يخاطبهم في الدعوة إلى الله. وكذلك الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم، هود، لوط، صالح، كل يوم يكررون الدعوة، كل يوم ليس عندهم إلا هذه الدعوة، اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله، وهم يردون، مرة يسخرون، مرة يستهزئون، مرة يتهمون بالجنون، مرة يتهمون بأنه ساحر. فالكلام يتكرر يوميا. فالله تعالى يذكر أحيانا كلامهم في هذا العام، وأحيانا يذكر كلامهم في العام الثاني. فتنوع الكلام في القصة لأنه قد تكرر منهم الكلام على هذه الصور، لأن القصة ليست فقط قصة واحدة بدأت أحداثها متسلسلة، لا، هذا حلقات القصة تتكرر، دعوتهم إلى الله وتحذيرهم من عقوبة الله تتكرر بأساليب متنوعة، وردهم عليه تتكرر بأساليب متنوعة. والله تعالى يرصد هذا الكلام، وأحيانا يذكر هذا الكلام الذي ذكر هذا العام وذكر هذا اليوم، وأحيانا يذكر الكلام الآخر. فاختلاف الألفاظ في القصة هو هذا السبب فيه. يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي قال لهم إني لكم نذير أنذركم عذاب الله إن استمررتم أو استمريتم على شرككم. ثم ألا تعبدوا إلا الله، أي وقال لهم بألا تعبدوا إلا الله، أي تنتقلون من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا تلطف في الكلام، ما قال أنكم ستعذبون، قال أخاف عليكم إن بقيتم على ما أنتم عليه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وقلنا دائما كلمة الملأ في اللغة تدل على علية القوم، على الرؤساء والزعماء والملوك وأصحاب الأموال، هؤلاء أبعد الناس عن الصلاح، لأنهم عاشوا زعماء، عاشوا رؤساء، فعندما يأتي النبي ويقول اعبدوا الله سيصبحون مرؤوسين، ويصعب عليه أنه اليوم يكون رئيسا يأمر وينهى وغدا يصبح مرؤوسا، يصعب عليه إن لم يوفقه الله إلى أن يلتزم ويقبل الحق، وإلا ما يقبل. ولهذا أول من يعارض الأنبياء الملأ، العلية القوم، أما الفقراء لا، ما عنده شيء، هو تعود أنه يؤمر، ما عنده إشكال. لهذا عندما ذهب أبو سفيان إلى هرقل إلى الشام ودعاه هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال أضعاف الناس اتبعوه أم أشرافهم أم كبراؤهم؟ قال بل ضعاف الناس. قال وكذلك أتباع الأنبياء. الضعيف ما عنده شيء، تعود أنه يعني يعيش مع الناس. فإذا الملأ هم الذين دائما يقفون في وجه الدعوات إلا من وفقه الله. طبعا ليسوا كلهم، قد يوفق الإنسان، والموفق من وفقه الله، لكن من حيث العموم الذي لديه جاه ولديه مال ما يعني لا يسهل عليه أن يصبح تابعا للناس. ولهذا يعني ذكروا في في في في القصة التي قلنا في كما سيأتي أنهم في سورة المؤمنون قالوا أنك تحب الرئاسة، يعني لأنهم هم قلوبهم مملوءة بحب الرئاسة، فيظنون أن هذا الرجل جاء ليكون رئيس عليهم. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في المدينة، ليش أصبح رئيس منافقين؟ هو يبغى يكون رئيس بأي طريق، رئيس منافقين ولا رئيس مسلمين؟ ما جاءت رئاسة المسلمين، لا بد يكون رئيس منافقين. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الأوس والخزرج ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا على المدينة. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خربت عليه الحكاية، ما عاد في رئاسة، فأضمر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي معاديا له. وعندما انتصر المسلمون في غزوة بدر وأصبح للإسلام قوة عرف أن بقاءه خطير، فقرر أن يدخل الإسلام ظاهرا ويبقى يحاربه سرا، وبقي 9 سنوات حتى مات في العام 9 يحارب الله ورسوله سرا، ويظهر يعني تظهر مكره، لكن السبب أن الرجل كان يطمع أن يكون رئيسا. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يخسر الرئاسة، فهؤلاء الملأ دائما كل ما يذكر له قصة للنبي قال الملأ. والملأ قد يطلق على الجماعة وقد يطلق على الأغنياء والرؤساء، لكنه هكذا الأصل في البداية، يعني أن إذا ذكر يراد به الملأ العلية القوم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني ليش كيف أنت أفضل منا وأحسن منا، أنت إنسان زينا، لكن صحيح في البشرية مثلكم، لكن الله اختاره ليكون رسولا وعنده دليل، اسألوا عن دليله. أما كونه بشرا ليس حجة في عدم اتباعه، لأن الله لو أنزل ملكا بصورته الملائكية كيف نستطيع أن نتعامل مع ملك؟ ولو غير صورته الملائكية ليكون في صورة إنسان كيف نصدق أن هذا ملك؟ ما نستطيع. ولو صدقناه كيف نقتنع بأن ما جاء به يمكن أن نطبقه؟ فإننا سنقول أن ما جاء به ما يستطيع تطبيقه إلا ملك، ونحن لسنا ملائكة نطبق هذا الدين، فلا بد من إنسان نعرفه ويطبقه. فإذا اختيار الله الرسول يكون بشرا هذا هو، ليس يعني هناك غيره يمكن أن يؤدي الحق كما أراد الله تعالى. ثم قال تعالى أنهم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما اتبعك الرؤساء والزعماء، ما اتبعك إلا الأراذل، لأنهم هم لديهم مانع من الاتباع. طيب الشخص هذا كان يعني إنسان يعني كان ضعيف وفقير ومن صغار القوم وأسلم، فأكرمه الله، الإسلام يرفع صاحبه يعز صاحبه، فبإسلامه ارتفع. ثم قالوا أنهم اتبعوك بادي الرأي، أي لم يفكروا ولم يتأملوا، وهؤلاء جهلة استعجلوا في اتباعك، وإلا لو تأملوا ما اتبعوك. يقول العلماء أن الإنسان العاقل إذا ظهر له الحق لا ينبغي له أن يتردد، ما يتردد العاقل، ما يتردد إلا إنسان الجاهل، وهؤلاء انكشف لهم الحق منذ البداية فقبلوا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وأن الله بعثه وهو يعرف صدقه وأمانته ما تردد، أسلم فورا. فإذا التردد لا يكون إلا عن عدم وضوح، أما إذا اتضح الحق فقبوله ليس عيبا في الإنسان. العيب في الإنسان أن يمتنع عن قبول الحق بعد وضوحه بسبب التأمل، هذا كذب يخادع نفسه. فالله تعالى يقول أنهم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، أي لماذا اختارك الله ثم بعد أن أصبحتم مسلمين ما الذي حدث لكم؟ الفقير فقير مثلنا والمريض مريض. طيب صحيح، لأن الدنيا ليست دار جزاء، الله ما يجازي الناس. لو كان كل من أسلم أصبح غنيا كل الناس أسلموا، لو كل من أسلم أصبح رئيسا كل الناس أسلموا، لكن لا علاقة للظروف الدنيوية بالدين. فإذا حجتهم كلها كاذبة. ثم قالوا أخيرا بل نظنكم كاذبين، أي أنتم كل ما عندكم ليس مقبولا. وهذه يعني العلل كلها مردودة، لكن الإنسان إذا عزم على الباطل وجد له عللا يحتج بها لباطله. نعم. يقول تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا زال نوح عليه السلام يحاور قومه، فهو يقول يعني أرأيتم إذا كان الله تعالى قد أكرمني وبين لي الحق الذي يعني أراده الله من خلقه وآتاني رحمة أي نبوة منه فعميت عليكم أي لم تتضح لكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي أنجبركم عليها أنكرهكم على قبولها. إن القبول ينبعث من قلب الإنسان من الداخل، والإكراه لا لا لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالإكراه، لأن الإكراه قد يتحقق في الظاهر، تلزم الإنسان أن يصلي لكن في داخله ما يحب الصلاة ما يريد الصلاة، لكن الإيمان ينطلق من الداخل، فلا نستطيع أن ندخل الإيمان في قلوبكم، هذا حالكم وهذا وضعكم. أما نحن قد اتضح لنا الحق واستبان لنا الحق ونحمد الله على الحق، وهذا من تكريم الله لنا. وأما أنتم فاسألوا الله أن يفتح قلوبكم، كما سيأتي معنا أنه قال هذا بأمر الله، إذا أراد الله أراد تعالى أن يغلكم هذا أشاف هذا أمره عز وجل. نعم. يقول تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يبدو أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم مجلسا آخر أو أن يطرد هؤلاء الفقراء. نحن زعماء الناس الملأ في القوم، تأتي تجلسنا مع هؤلاء الذين عندنا هم أراذل؟ ما يمكن. نوح عليه السلام قال لا، الذي آمن بالله لا أطرده. فهذا إنسان قد أصبح معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم النفس، فلا أملك أن أطرد أحدا، فإنهم ملاقوا ربهم الله الذي يحاسبهم، ونحن لا نحاسب الناس على ظواهرهم، كما قالت قريش، كذلك زعماء قريش عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أبعد عنا هؤلاء العبدان، ولأن هؤلاء يعني من عبيدنا وأرقائنا كيف نجلس معهم؟ فإذا هذا مطلب كل يعني فئة من أصحاب المال والثراء والجاه أن لا يجلسوا مع الفقراء والضعفاء. وهذا يعني ما ذكره تعالى مع أول رسول هو ما ذكره مع آخر رسول. فإذا يعني هذا مطلبهم أنهم يريدون أن يكون لهم مجلس خاص أو أنه يتخلص من هؤلاء حتى هم يقبلوا. ولهذا عندما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى والرسول كان يخاطب الملأ من قريش يخاطب زعماء قريش, فجاء عبد الله بن أم مكتوم يقول يا رسول الله علمني, والرسول كان مشغولا. فالرسول في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم ما يعني ما رضي يعني إلحاحه على أن يعلمه لأنه كان مشغولا كان يأمل أن يسلم هؤلاء. فالله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. إذن الموقف هذا الله تعالى صححه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك الإنسان المسلم ولو عندك كل زعماء الأرض الكفار لا تنشغل بهم انشغل بالمسلم هذا له عندي مكانة أعلى من كل الكفار. وهذا تقرير قيمة وهذا تكريم للمسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ما أراد أن يكسب مالا ولا جاها إنما أراد أن يدخل كبار الناس لينصروا الدين. لكن الله يقرر قيمة دينية هذا الكفيف الأعمى المسلم عندي أعظم من هؤلاء الزعماء الكفار والإيمان تكريم لهم. فإذا امتنعوا عن التكريم الذي لهم هم يتحملوا وزرهم أنت ما عليك أن تدخل الإيمان في قلوب الناس. فإذا هذا مطلب الكفار أو الملأ في كل جيل أو في كل مع كل نبي. ثم قال تعالى يقول أنه أنهم قالوا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. طبعا يقول أنتم ما الذي يعني تخشونه لا أطلب منكم مالا عوضا على دعوتي حتى تفرون وحتى يثقل عليكم الإيمان ما تخسرون شيء من الدنيا. ثم قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هو السبب الجهل برب العالمين الجهل بحقائق الأمور يجعل الإنسان يتعامل معاملة خاطئة والجهل سبب كل بلاء. لهذا الجاهل عدو نفسه الجاهل يضر نفسه أكثر مما يضره الناس فالجهل آفة. ولهذا أمرنا بأن نرفع عنا الجهل ورفع الجهل بالتعلم. ولهذا أول آية أنزلها الله تعالى اقرأ تعلم وهذا خطاب له ولأمته أن تتعلم. فالتعلم يرفع الجهل أما الإنسان الجاهل الذي لا يتعلم فهمه يبقى خاطئا سلوكه خاطئا علاقاته بالناس خاطئة لأنه انطلق من منطلقات خاطئة. فالجهل آفة. ثم قال تعالى أنه قال ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. هب أنني طردتهم طيب العقاب من الله فإن هؤلاء عباد الله مؤمنون فلو طردتهم عاقبني الله من يحميني من الله ما أحد يستطيع حمية من الله. نعم. يقول تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. عندما قالوا أنه لا نرى لكم عينا من فضل قال نحن لا نزعم أن بأيدي، أنا لا أزعم أن بيدي خزائن الله، يعني ولا أقول لكم عندي خزائن الله، إذا أسلم الناس وزعها عليهم ما أملك، أنا نفسي لا أملك إلا ما يعطيني الله عز وجل، ولا أعلم الغيب سواء كان مما يتعلق بهؤلاء الضعفاء أو يتعلق بغيرهم في المستقبل، فأنا بشر مثلكم، علمي كعلمكم إلا إذا أعطاني الله، إلا إذا علمني الله، لأن الإنسان إنما يعرف الأشياء بالتعلم أو بالوحي، والوحي للأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه لم يكن لديهم علوم إلهية ومعرفة بأحوال الأنبياء وأحوال الأمم الماضية، فإنما أذكر لكم ما يعلمني رب العالمين. فيقول ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أي أني شخص، يعني أن لي طبيعة تخالف طبيعتكم، أنا مثلكم، لأنه في الماضي قالوا أنكم يعني نراكم مثلنا، ما نرى لكم علينا من فضل، يعني ما الذي جعلك تتميز عنا؟ قال أنا مثلكم وليس عندي شيء زائد، ولست ملكا، لكن الله اصطفاني وأرسلني وبعثني. ثم لا زالت قصة الأراذل كما يسمونهم تتكرر، يكررها في عدة آيات، يعني كأنهم ألحوا عليه في كل مرة يرد عليهم. ثم قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أي لأنهم أراذل في أعينكم، أنتم تزدرونهم وتحتقرونهم، لكن الله تعالى له ميزان آخر، لا يزن الناس بالمال، المال ليس كل إنسان يستطيع أن يأخذ مال، أن يحصل على المال، والله تعالى لا يقص الناس بالجاه، لأن لا يستطيع الإنسان كل إنسان أن يحصل على جاه، لكن كل إنسان يستطيع أن يكون مؤمنا، فالله يحاسبهم بما يستطيعون، يزنهم بما يستطيعون. أما الجاه والمال والنسب واللون والشكل، هذه كلها لا علاقة للحساب ولا للجزاء عليها، إنما يحاسب الله الناس بما يستطيعون. فإذا يعني يقول ولا أقول لكم إني ملك، أي يعني لطبيعة خاصة أعلى منكم، أنا بشر مثلكم. ثم قال تعالى أنه قال عليه السلام الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، لو طردتهم لكنت ظالما، والظلم لا يليق بالناس العاديين، فكيف بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء، الظلم خلق ذميم، ولا ينبغي الإنسان أن يظلم حتى لو كان عدوا له، أو حتى لو كان ينصر به الدين، لا ينبغي له أن يظلم لينصر الدين، وإنما يلتزم العدل مع القريب والبعيد والحقير والأمير، وهذا هو منهج الله عز وجل. نعم. يقول تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هنا يرد قومه بأنك يا نوح قد أكثرت علينا، قد مللنا منك، وهذا يدل على كثرة الدعوة. انظروا في نوح عليه السلام ما مل، تخيل 1000 سنة 900 سنة كل يوم يكرر اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله اتركوا الشرك، كل يوم يكرر ما مل. بعض اخواننا الشباب اذا نصح انسانا في معصية ولا في خطيئة مرة مرتين يمل ويستعجل، ليش ما يقبل؟ لا، هذا الله يذكر تعالى قصة الانبياء يقول لنا فيه درس على التحمل على الصبر. فكم جلس نوح عليه السلام يكرر كلاما واحدا، ما عنده منهج طويل كل يوم يعطيهم جديد زي الجامعات والمدارس، مدارس فيها منهج يعطيهم اليوم درس وغدا درس آخر، لكن نوح ما عنده درس آخر، كله درس واحد هو الإيمان، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقط ما عنده غير هذا الكلام، قاله اليوم وقاله في الغد وبعد الغد وبعد الشهر وبعد الشهرين وبعد السنة، كل يوم سنتين، 10 20 30 40، 100 سنة، 200 سنة، 200 سنة، 300 سنة، عجب، يكرر عليه السلام. طيب ليش ما قال هاي شوفوا تعالوا يا الذين أسلموا، نعم تنظيم خاص، هؤلاء الرؤساء الذين ما اتبعونا نقتالهم في الليل، ليش ما اقتالهم؟ لأنه ليس منهج الأنبياء، ليس من تشريع الله، الدين دين الله. لو أراد الله عز وجل أن ينصر دينه ما يحتاج إليك، ينصرهم في لحظة، ينصر الدين في لحظة، يقول كن وإذا بهم كلهم مسلمون. لكن هذا ابتلاء، الله جعل الدنيا ابتلاء وجعل لها تشريع، أنت تلتزم بتشريع الله، ما تخرج عن تشريع الله. يعني الأنبياء ما نرى نبيا نظم تنظيما وقال هؤلاء الزعماء المجرمون الذين آذونا، ما حد يدري في الليل، نعمل تنظيم في الليل، كل واحد نبعث واحد على بيته يقتله، لأن هذا ليس هو الذي ينصر الدين، لو قتلوا واحدا قتلوهم جميعا. والآن مثلا في فلسطين، لو واجهوا، لو قام الفلسطينيون وواجهوا في مدينة من المدن وأعلنوا التمرد ولا العصيان في مدينة، ضربوها حتى تصبح حديقة، كما فعل حافظ النعجة هذا في سوريا عندما وقع خلاف في مدينة حماة، ضربهم وقتل 30,000 لوجود شباب مراهقين أخطأوا ولكنه لا يراقب الله. فإذا ليس هذا منهج الله، منهج الله الدعوة والصبر. أمامك ترى أمامك عدوك، عدو الدين، تنصحه ما يقبل، فاليوم الثاني تنصحه ما يقبل، فاليوم الثالث تنصحه، هذا عملك. ما يعني أنت لا تتجاوز، لا يكون عندك غيرة أكثر من رب العالمين، رب العالمين هو الذي شرع الدين والرسل هم الذين طبقوا هذا الدين، هذا منهج. فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، لست أنا الذي آتي به، الأمر أمره، إذا أراد أن ينزل عقابه أنزله. ثم قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يذكرهم بأن الأمر بيد الله، أن الأمر بإرادة الله، إذن ينبغي أن تسألوا الله الذي إرادته تتحكم فيكم أن يهديكم. يقول أنا ما أستطيع أن أهديكم، إذا كان الله أراد أن يضلكم إذن الجأوا إلى الله الذي بيده الأمر، فإنه ينبههم إلى أن الأمر بيد الله، القلوب بيد الله، لكن هل أرادوا الخير حتى يسألوا الله؟ لا يسألوا الله إلا من أراد الخير، لو كان فيهم خير ما قالوا ائتنا بما تعدنا، لا، كان دعوا الله إن كان هذا حق يا رب فاهدنا له. أما قريش تقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، انظروا الجهل، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. كذلك هم يقول قد أكثرت جدالنا فأتنا هذا يعني أنزل العذاب. فالله فيقول نوح عليه السلام إذا كان أنا ما أملك أن يهديكم، إذا أراد الله أن يضلكم فأي اسألوا الله أن يهديكم، لا تسألوه أن ينزل العقاب عليكم. نعم. يقول تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا نوع من أنواع الحرب على يعني على نوح عليه السلام، الدعوة بأنه افترى أي كذب على الله. طيب إذا أنتم تقولون كذب على الله اسألوا الله أن يكشف لكم الحق، وقد جاءكم بأدلة واضحة بينة، فهذا يعني نوع من أنواع المواجهة بين المشركين وبين الرسل، الاتهامات بالافتراء، الاتهام بالكذب، الاتهام بالجنون، الاتهام بالسحر، الاتهام بالشعر، اتهامات لا تتوقف. نعم. يقول تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هنا انتهى الأمل والرجاء فيهم، لم يعد فيهم خير أو أمل في قبول الإسلام. والله تعالى الذي يعلم الغيب قال يا نوح لم يبقى فيهم خير، فيعني لا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا تحزن ولا تقلق، فيعني لابد من أن تصبر. واصنع الفلك بأعيننا، أمره بأن يصنع الفلك بأمر الله وتحت رعاية الله وتحت توجيه ملائكته، للفلك هو السفينة الكبيرة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، صدر الأمر إلهي خلاص انتهى، ما بقي فيهم خير، لابد من إغراقهم جميعا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كل من مره يصنع السفينة قالوا هذا يصنع السفينة في هذا الصحراء التي بعيدة عن البحر وبعيدة عن النهر، فيسخرون، فيقول نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نحن نسخر أن عقولكم ناقصة ولا تدرون ماذا دبر الله لكم وماذا تكون عاقبتكم. ثم قال تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقد أتاهم عذاب أخزاهم في الدنيا وينتظرهم عذاب مقيم، أي عذاب مستمر في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. نعم. يقول تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا فار التنور، التنور هو المكان الذي يخبز فيه الخبز، أي علامة بداية العذاب عذاب الغرق أن ترى الماء خرج من التنور، هذه علامة، فإذا رأيتها فاحمل في السفينة، أدخل السفينة من كل زوجين أي اثنين ذكر وأنثى من كل المخلوقات والمؤمنون وأهله، فهذا يعني أمر من الله تعالى. فعندما رأى موسى نوح عليه السلام أن التنور قد بدأ خرج منه الماء، عندئذ بدأ وقد أعد هذه المخلوقات ليدخلها معه في السفينة. نعم. يقول تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا المقطع عجيب، وهو يصور الحدث تصوير عجيب. ركب نوح عليه السلام وركب ويعني أركب كافة أهله إلا ابنه والمؤمنين والدواب والحشرات والطيور، بقي ابنه في معزل بعيد. يا بني اركب معنا لا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل مسكين. جبل إيش؟ هل يستطيع الجبل أن يبقى يعني متمردا على رب العالمين فلا يغطيه الماء؟ أثناء الحديث وهي تجري بهم في موج كالجبال، كيف أصبحت الأرض بحرا عظيما أمواجه كالجبال. ثم أثناء الحديث وهو يدعو ابنه شفقة عليه وعاطفة الأبوة مع الأبناء عاطفة عظيمة جدا، وإذا به في فجأة وإذا بموج يخطف ابنه وأسكت صوته. أراد الابن أن يصعد إلى جبل، يقول سآوي إلى جبل. آوي أي أحتمي، أحتمي من الله بالجبل. قال يا بني لا عاصم، وهنا لا عاصم اسم فاعل وليس اسم مفعول، وبعض العلماء قال اسم مفعول أي لا معصوم اليوم من أمر الله، وليس صحيحا. لا عاصم أي لا يملك أحدا أن يحمي أحدا أو يعصمه، فهو أراد أن يعتصم بالجبل. قال لا يملك أحد أن يعصم أحدا، الأمر فوق ما تتصور. ثم وإذا به قد أسكت الموج أنفاسه فكان من المغرقين. نعم. يقول تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعد أن انتهى الغرق ولم يبق أحد من الناس، لا جبل ولا شجر ولا الماء، قد غطى الجميع، الأرض فارت من أسفل والماء من السماء انهمر حتى أصبحت الأرض كلها مغطاة بالماء. بعد ذلك يصور الله تعالى كيف انكشف الماء، كيف انتهى الحدث، فيقول تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك. البلع أشد من الشرب، ما قال اشربي، لأن الشرب قد يشرب ببطء، لا الله ما يريد ببطء، يريد يعني سرعة الإنهاء. ابلعي. ثم ويا سماء أقلعي، قفي عن إنزال الماء. ثم وغيظ الماء، بلعت فانتهى الماء. وقضي الأمر، انتهى الأمر الذي أراده الله عز وجل من هذا الإغراق. واستوت أي السفينة على الجودي. اختلف العلماء في الجودي، الجبل الذي استوت عليه السفينة. منهم من قال الجودي هو جبل في مكة بجانب الحرم، ومنهم من قال أنه في العراق، ومنهم من قال أنه في تركيا، ومنهم من قال أنه في اليمن. وقد أجرى يعني باحثان، كل باحث مستقل عن الآخر بدراسة عن هذا الموضوع. واحد بحث في اليمن، وهناك في على جبل سفينة متحجرة، وذكر طولها أنها يعني أكثر من يعني يمكن 300 متر وكذا. طبعا كل هذه ما نستطيع أن نحدد أين رست السفينة، ويحتاج إلى توثيق. وهي بقيت السفينة، أبقاها الله تعالى آية، لكن هل لا زالت إلى اليوم؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. أما الجودي لا ندري ما هو الجبل الذي رست عليه، لا نستطيع أن نحدد، لأنه لم يأتي في القرآن ذكره بوصفه ومكانه، ولم يرد في السنة الصحيحة ذكره بوصفه ومكانه. إذن يبقى القضية قضية يعني محسوسة. إذا وجدت السفينة ببحث أو يعني اكتشاف، يكون هذا يدل على مكانها. نعم. يقول تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام وعده الله تعالى بنجاة أهله معه، فعندما رأى أن ابنه قد غرق قال يا رب إن ابني من أهلي أي الذين وعدتهم بالنجاة. قال ليس من أهلك الذين وعدتهم بالنجاة إنه عمل غير صالح أي ليس مسلما، وإنما وعدتك بإنجاء أهلك المؤمنين. وعاطفة الأبوة أو البنوة عند الآباء شديدة جدا، فيعني ما سكتت عاطفته وما يعني استطاع أن يكتم تلك العاطفة في هذا الموطن وهو يخاطب الله عز وجل، حتى جاءه الوعظ والتوجيه من رب العالمين أنه لا يخاطبه فيه. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما قال ليس ابنك، لأنه يعني بعض الناس يقول أنه ابن زنا، وحاشا الأنبياء أن تكون زوجاتهم زانيات، لأن الله لا يرضى أن يبقي امرأة زانية عند نبي. قد يبقي امرأة كافرة خاصة في الرسالات السابقة عند نبي ممكن، أما زانية ما يمكن. ولهذا ما قال تعالى إنه ليس ابنك، لا، ليس من أهلك أي الذين وعدتهم بالنجاة، ولو قال ابني فكيف لو أنه يعني ليس ابنه، كيف يعني الله لا يخبره منذ البداية أن ليس ابنك أصلا. ونساء الأنبياء كما قلنا يعني لا يقع منهن الزنا بحفظ الله، لأن هؤلاء أنبياء. ثم قال تعالى قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هنا اعتذر ويعني أظهر أنه يعني لم يكن يعلم، ثم قال إن لم تغفر وترحمني لأكن من الخاسرين، أي إن لم تغفر لي هذا الطلب الذي أخطأت فيه فإني أكون من الخاسرين، أي من الذين مر ذكرهم من الكفار أو الخاسرين في الدنيا والآخرة. نعم. يقول تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا التوجيه من الله تعالى، أمره في البداية بأن يحمل معه يعني المخلوقات، وبعد أن انتهى الغرق أمره بأن ينزل، لأن الأنبياء لا يفعلون إلا بإذن من الله. فعندما انتهى الغرق أذن له في النزول من السفينة ومن معه من المؤمنين والدواب والحشرات. ثم ذكر تعالى أنه سيمتع وسيبارك على أمم ممن معه، وأمم ستأتي فيما بعد يمتعهم قليلا، ثم يعني يمسهم عذاب أليم من رب العالمين أي لما يعملون. وهذا إشارة إلى ما سيقع من الأمم الأخرى التي ستأتي بعد نوح عليه السلام. نعم. يقول تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. انتهت قصة نوح عليه السلام، ثم اتجه السياق إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد نهاية القصة يقول تعالى يا محمد هذه القصة غيب حدثت قبل آلاف السنين ولم تكن تعرفها أنت ولا قومك، وإنما الله الذي أخبرك بها. لم يكن قريش تعرف قصة نوح عليه السلام، حتى لو بقي بعض الآثار أن نوحا كان رسولا، أما هذا التفصيل الدقيق والحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه وبين نوح وبين ربه وبين نوح وبين ابنه، هذا التفصيل الدقيق لم تكن قريش تعرفه، وإنما هذا غيب الله أخبر به في القرآن الكريم. والقرآن الكريم قد اشتمل على ذكر القصص الماضين، والمتحدث بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف عرف هذا القصص؟ الله الذي أعلمه، الله الذي أنزل هذا القصص. وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند رب العالمين. عندما تقدم علم الناس اليوم واطلعوا على كتب التوراة والإنجيل، وجدوا أن القرآن الكريم قد تحدث عن قصص جاء في التوراة، والتوراة كانت مكتوبة بلغة عبرية غير العربية، ثم ترجمت، وهذا مما توافقت فيه النبوات، وهذا دليل على صحة النبوة، لأن إذا جاءت نبوة جديدة وذكرت ما ورد في النبوة القديمة دل على أن النبوة الجديدة صادقة. فنبينا لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في قريش ثقافة، ولم تكن تعلم قصص الرسل. طيب كيف عرف محمد في قوم لا يعرفون؟ إلا إذا كان وحيا من رب العالمين. فالله تعالى يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. لو لم تكن من الغيب الذي لم يعلموه لقالوا: يا محمد نحن نعلمه. كيف الله يقول ما نعلمه؟ فلان يعلمه، فلان يعلمه، هؤلاء علماؤنا يعلمون، لكن ما يستطيعون يقولون، لأن هذا حق. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. طبعا لو نزلت هذه الآية وقريش تعرف القصة وتعلمها لكذبت وما آمنت، وكان هذا ممسك لهم على التكذيب، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الله يقول مش الله كيف تقول يا محمد نحن لا نعلم ونحن نعلم القصة هذه؟ فإذا هذا دليل على أنهم لم يكونوا يعلمون هذه القصص، والله تعالى الذي أخبر بهذا القصص من علم الوحي، وهذا من إعجاز القرآن ودلائل صدق هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى ليكون حجة على خلقه إلى قيام الساعة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، وهذا الدرس إن شاء الله هو الدرس الأخير في هذا العام الدراسي، وسنتوقف إن شاء الله إلى بداية العام الدراسي القادم. ومن لم يكن لديه رقم الدرس فليأخذه ويرسل رسالة حتى نتواصل معه من خلال الرقم، إذا لو أردنا أن نعود مرة أخرى أو يعني أعطيكم الرقم الصفر، يعني يرسل رسالة أن درس جد هكذا أنت فلان بن فلان 0-5-0-2-5-5-5-5-4-5-0-5-0-2 بعدين 4-5 بعدين 3-3. هذا تبعث يعني رسالة على هذا الرقم للاشتراك في يعني درس التفسير إن شاء الله. نعم تفضل يا شيخ. يقول الأخ السائل: لدي أخت لها 7 من البنات، وزوجها حالته المادية لا تكفي لتوفير المعيشة بشكل كاف لهم، فهل أعطيهم من الزكاة؟ نعم، الزكاة تعطى للحواشي، أي الأخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات يعطون من الزكاة. وأما الأبناء والآباء والزوجة فلا يعطون من الزكاة، لأنه يجب عليك نفقتهم أصلا. فأما الأخوان والأخوات فإن شاء الله أنك يعني مأجور مرتين، مأجور بزكاتك ومأجور بصلتك. وبعض الناس لا يعطي أقرباءه، وهذا خطير جدا، يعني يظن أنه إن أعطاهم أنه يعني أنه لا يجوز، وهذا خطأ. فالزكاة يعني يعطى الأخ والأخت يعني العم والعمة الحواشي، أما الأصول والفروع الابن وابن الابن أو الأب والجدة والأم يعني والجدة، يعني الأصول إلى يعني أعلى درجة، والفروع ما يعطون، لكن أما الحواشي يعطون. يقول كل نبي له معجزة، فما هي معجزة نوح عليه السلام؟ معجزة نوح السفينة التي تجري على يعني الذي صنعها وأنقذه الله وقومه بها. طبعا ليست هذه المعجزة التي خاطب بها قومه، لكن كل نبي جاء إلى قومه فقد جاء بمعجزة تدل على صدقه، وإلا فكيف تقوم الحجة؟ لا تقوم الحجة إلا بشيء خارق للعادة يعجز عنه الناس، يدل على أن هذا الرسول من عند الله. لكن الله تعالى ما أخبرنا بكل الأدلة بكل المعجزات، أخبرنا ببعضها. أخبرنا بمعجزة موسى عليه السلام أنها العصا، وأخبرنا بمعجزة عيسى عليه السلام بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويخبرهم بما في يعني بيوتهم من الأطعمة، وهو أمر غيبي. وأخبرنا عن قصة صالح وأنه أعطاه الله تعالى الناقة فكانت خرجت من الصخرة أمامهم، خرج من الصخرة ناقة عشراء أي حامل أمامهم خرجت، فكانت تشرب الماء يوما لا تبقي لهم ماء في بئرهم، ونهوا عن أن يستقوا في اليوم الذي تشرب منه، ثم في هذا اليوم تعطي جميع أفراد القرية حليبا تمر على كل البيوت. لا شك أن هذا آية واضحة، لكن ما هي آية نوح؟ ما عندنا دليل. ما هي آية يونس، آية شعيب؟ كل هؤلاء ما ذكر الله أدلتهم الحسية. بعضهم قال أن أدلتهم التحدي، تحداهم أن يؤذوه، ما نستطيع أن نجزم بهذا، لكن هناك لابد من دليل يقيم الحجة عليهم. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حجته القرآن، أنزل الله القرآن وتحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بمثل 10 سور منه أو بسورة واحدة، فعجزوا ولم يستطيعوا، بل الله تعالى قال لن تستطيعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا تحدي عظيم. يعني ولن تفعل، كان بإمكانهم أن يقولوا لا لن سنفعل، ما يستطيعوا، فهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. يقول بعض الإخوة ينصرف بسرعة عندما يسلم الإمام مباشرة حتى أنه يقطع صلاة المصلين. لا، ما ينبغي شخص إذا انتهت الصلاة يعني يهدأ قليلا، هذا من الشيطان. الشيطان يعني يأتي الإنسان يعني يعني يحرمه الأجر، أجر التسبيح، أجر بركة الجلوس في المصلى، هذا فيه أجر عظيم جدا، الملائكة تصلي عليك. فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل في القيام، ينبغي الشخص أن يهدأ، لأن خاصة إذا كان في الصفوف الأولى، لأن وراءك صفوف، وراءك ناس تأخروا على الصلاة، فخروجك قد يعني يؤدي إلى أن ترتكب محذورا، تخرج من المسجد مأزورا غير مأجور، فتتعجل بارك الله فيك. هل أجر الصلاة، صلاة النافلة مضاعف في الحرم مثل صلاة الفريضة؟ نعم، الحديث يعني عام أن الصلاة في مسجد هذا 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. لكن ما هو المسجد الحرام؟ هل هو فقط المكان المبني الذي حوله السور وهذا هو المسجد، أم كل مكة؟ الراجح أن كل مكة حرم، فحيثما صليت في مكة داخل الحدود إن شاء الله أنك مأجور بمثل ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الأخ أن الله تعالى ذكر في الشعراء وفي أكثر من مكان أن نوح يعني قال لهم أخوهم هود، وقال لهم أخوهم يعني كذا، ولكنه لم يقل في شعيب أخوهم، يعني قال لهم أخوهم شعيب كذلك. فيعني ذكر الأخوة يعني أخوة النبي للقوم، وبعضهم ما ذكر أخوته لهم، ما الفرق؟ طب لا شك أن هناك يعني سرا، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث من قوم وأرسل إلى يعني أقوام أكثر من القبيلة، يعني لم يخاطب قبيلته التي هو منهم، فإذا لا يكون أخا للجميع، إنما هو أخو لبعضهم، فلا يقال فيه أنه أخوهم، وإنما أخو بعضهم، أو سر الله أعلم به، لكن لابد من شيء منع من ذكره. طيب أبو أسامة جزاه الله خير يعني والإخوان يعني يقولون إن شاء الله يكون لنا لقاء يعني كوداع، ما عندنا مانع إن شاء الله متى ما تحبون نلتقي إن شاء الله. يقول بعض من يدعي الغوص في آية القرآن فرق بين مدلول السنة والعام في آية مكثنو عليه السلام، وقال أن 50 عاما هي التي أورقت وآمن فيها من آمن، أما 950 سنة فهي من السنة وتعني الجد. قل هذه كلها أكثرها ما لا صحيح. ومن أحدث الأشياء أحد الإخوة يعني السوداني دكتور يعني ذكي جدا، ذكاء خارقا، يحفظ القرآن بالآيات، تقول له قال الله تعالى يقول لك الآية رقمها كذا في سورة كذا، يحفظ القرآن بهذا الطريق، يعني تقول له الآية يقول لك يعني سورتها ومكانها. وهذا شيء عجب حقيقة، ما يعني لا لا لا يعني لا يستطيعه إلا أقلية من الناس. هذا زارني في قبل يعني فترة في البيت ومع بعض الإخوة من الإعجاز العلمي في الرابطة، يقول لديه كشف جديد عن إعجاز جديد في القرآن. قلنا ما هو؟ قال الرقم 13. طبعا قبل فترة قبل 20 سنة ظهر واحد في أمريكا اسمه رشاد خليلة وكذا، يقول الرقم 19 هو رقم إعجازي في القرآن، وأخذ حتى ادعى النبوة وأخيرا قتل. هذا يقول لا رقم 13. قلنا ليش 13؟ قال الله تعالى يقول في القرآن الكريم في يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كم نجمعهم؟ 13. فقال هذا الرقم فيه سر. قلت إذن القرآن الكريم نزل لبني إسرائيل ليوسف عليه السلام وإخوانه، ما دام تجعل قضية يوسف عليه السلام يعني رقما إعجازيا في القرآن، إذن القرآن نزل ليوسف وإخوانه وبني إسرائيل، ما نزل للمسلمين. ثانيا أين يوسف؟ يوسف أخرجته أنت من العدد. هو يوسف رأى 11 وأبوه وأمه 13 وهو أغلى كم؟ 14. فإذا أنت عددك خاطئ، الأسرة هذه مكونة من 14 ليست مكونة من 13. وأخذ يعني يأتي بالأدلة، إن جاءت إذا عد السورة من أولها إذا إلى ما يريد وجاءت 13 قبل، وإذا ما جاءت من أولها جاء من آخرها، هكذا سبحان الله هوس. فيعني الإعجاز أو يعني قضية البحث في القرآن بهذه الطريقة مضيعة للإنسان. قلت يا شيخ أنت أكرمك الله بهذا الذكاء، لو صرفته في تعليم الناس الدين والدعوة إلى الله، ورجل يعني هو متخصص في فيزياء وكذا، رجل متخصص دقيق جدا، وسبحان الله يعني استغرق هذا العمل منه سنوات وهو يعني يبحث وشيء ما في فائدة. طيب قلنا 13 ايش الفائدة؟ ما في فائدة يعني ما هناك. لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا وربطه بالقرآن الكريم ربما يكون في فائدة، لكن أنت ما تستفيد أصلا ولا تفيد الناس. وحتى لو قلنا طيب 13 له علاقة بالقرآن إيش النتيجة؟ يعني ما هي الفائدة؟ ففي الحقيقة التوسع في البحث عن قضية إعجاز بالقرآن بهذه الصورة يؤدي إلى إلى إلى إلى يعني وقوع في يعني مزالق كبيرة جدا. ونفي أن القرآن ليس فيه إعجاز كذلك يؤدي إلى مزالق كبيرة جدا. القرآن فيه إعجاز وسيبقى يخاطب الناس إلى قيام الساعة، وفي كل جيل لا بد أن يرى الناس في القرآن ما يقنعهم بأنه من يعني بأنه من عند الله. في العصر الحاضر عندما يعني الناس يعني أولعوا أو يعني ظهرت هناك كشوفات جديدة وعلوم جديدة، وجد في القرآن الكريم ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله بإخباره عنها ووصفه لها، لكن التوسع يؤدي إلى كارثة. دكتور زغلول النجار وهذا يعني متوسع جدا في قضية الإعجاز، فيقول أن في القرآن الكريم دليل على السيارات كل فين؟ قال الله تعالى يقول والعاديات ضبحا تمشي ولها صوت كبير، يعني فقلنا سبحان الله العاديات هنا الخيل التي يعني فإذا قضية أحيانا التصور، وكذلك يقول في فآثرنا بفواصلنا، يعني شاهد يعني ذكر عن الكهرباء يعني كله خيال. فالتوسع خطأ، وال يعني الإنكار خطأ، فخير الأمور أوسطها. يقول اتصل علي زميلي وأخبرني بوفاة والد زميلي زميل لنا، وسوف يصلون عليه المغرب في مكة، ولكني فضلت الحضور للدرس، أيهم أفضل، اتباع الجنازة إلى مكة أو الصلاة هنا؟ حقيقة أن الذهاب أصلا بالجنازة إلى مكة في الحقيقة أن هذا يعني فيه شيء من يعني التكلف والمشقة، فلو صلوا عليه هنا في أي مسجد نرجو الله تعالى أن يعني يقبل، لكن هذا فيه مشقة. تصور أن الناس كلهم راحوا مكة، فين يقبرون الناس على مكة؟ كما في أحد الإخوة في المدينة يقول جئت وجدت بعض الشيعيات يأخذون من تراب القبور، فوقفت عندهم وقلت ليش تأخذ من تراب القبور؟ قالوا نتبرك بها. قلت ما فيها بركة. قال أنت وهابي. قال طيب أنا وهابي، طيب أنتم تأخذون تراب كم أنتم؟ قالوا 20. طيب كم يحج ويعتمر؟ قالوا كثيرين. كم؟ 1000. قالوا لا ملايين. قال لو أن كل واحد من الملايين أخذ قبض التراب من البقيع ماذا يحدث في البقيع؟ تنكشف عورات الناس وتنكشف العظام، فهاي البقيع كله ينتقل. فخاطبهم بعقل فرموا التراب وخرجوا. فإذا قضية يعني اللهم صل على محمد إيش يعني الجنازة، فالذهاب إلى مكة لو الناس كلهم ما يدفنون في مكة، يأتون من الرياض يأتون من الشرقية يأتون من على مكة فين يدفنون؟ فالشاهد إخوتنا يعني هذه مبالغة. ويعني الصلاة الجماعة من المؤمنين على إنسان ميت إذا وصلوا 40 أو يعني حول 100 أو كذا، إن شاء الله أن هذا يكونون شفعاء له بإذن الله يغفر له. فالمبالغة في هذا خطأ. الشخص إذا كان يستطيع يعني إذا كان يجمع بين الأمرين لا بأس، وإذا كان يعني فيه هذا الميت له يعني نسب يعني بينهم نسب ولا بينهم قرابة الأولى اتباعه، أما شخص عادي فيعني أجره إن شاء الله حاصل، ولكن إن شاء الله يعني أجر الدرس العلمي وأعظم إن شاء الله. الأخ يقول أنه جدة فيها أزمة مقابر. جميل، يعني اطلبوا مكان يا أخي، الناس يقدمون طلب، يطلبوا الآن توزع الأراضي منح على الناس، اطلبوا مكان يعني يدفن فيه الناس على جدة. أي واحد أنت 15 اطلبوا مكان، ما في كذا يعني. هذا التواكل والسلبية هذه هي اللي ضيعت المسلمين. أشخاص لو هناك حاجة ومصلحة يجتمعون يكتبون خطاب لولي الأمر، ستقرر يقرر لهم مكان إن شاء الله، وإلا سنضع بوابة بيننا بينكم بين مكة وجدة، ما ندخل منكم أي واحد. يقول الأخ هذا له سؤال يعني يقول يعني يسأله إن شاء الله، لكن أحسن يصل يتصل كذا مباشر. يقول ما مصير رئيس المنافقين عبد الله بن سلول إلى الجنة أو إلى النار؟ الله الشيخ المنافق يعني الله تعالى قد أخبر بالمنافقين، قال إن المنافقين فين؟ وقد ثبت نفاقه، فهذا لا شك في هذا، يعني هذا معروف أنه منافق، والله أخبر عن مصير المنافقين، فالسؤال فيه يعني غير وارد. يقول ظهرت فتوى جديدة، الخطيب الإلكتروني جهاز صوتي وهو يحل محل الخطيب في المنبر يوم الجمعة، أي أنه لا يحضر بجسمه الخطيب على المنبر. جميل، والمصلون يحطون جهاز بدل أمام جهاز وجهاز أمام جهاز ويبقون في بيوتهم. سبحان الله، هذا كلام يعني ما يليق بالمسلمين، يعني هذا يفعل، هذا ما يفعل إنسان عاقل. يقول نود أن تعطينا فكرة وتصوير واضح عن فتح الإسلام. ما عندي عنه علم والله شيخ. يقول قولنا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون من أسباب الغنى، هل صحيح؟ لا، يعني ليس في القرآن آية أو سورة الله أنزلها لتكون من أسباب الغنى، القرآن كله من أخذه فهو غنى، يغنيه بإذن الله في دينه وفي حياته، لكن الله ما أنزل القرآن ليكون وسيلة يعني غنى مالي، وإلا لو كان القرآن كل من حفظ القرآن وقال القرآن اغتنى كان كل الناس أسلموا وقرأوا القرآن، فالدنيا ليست دار جزاء لا بالقرآن ولا بغيره. وهناك أحاديث من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فهو كذا، هذه كلها كذب مش ضعيفة، كلها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد حديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيء في القرآن مثل هذا، إنما يذكر الأجر. نعم، سورة فلانية أجرها كذا وسورة فلانية أجرها كذا وهكذا. أما أن الشخص من قرأ سورة كذا أنه يعني يرزق، ومن قرأ سورة كذا أنه يعني يحدث له محبة بين الناس، كل هذا كذب. ويعني الكشاف للزمخشري يعني قد التزم أن يأتي بكل الأحاديث المكذوبة في كل سورة، فلا يعني لم يكذب الزمخشري الذي كذب شخص آخر، فعندما قيل له يعني لم تكذب قال رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن فأحببت أن أردهم إلى القرآن. طيب قيل له ألم تقرأ الحديث من كذب علي متعمدا؟ قال نعم، أنا ما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت له. شوف الشيطان إيش كذبت له. ففي الحقيقة هذه الحديث كلها كذب، ولا ينبغي لنا أن ننخدع بشيء منها. هل يجوز وضع شيء على كتاب الله وعلى تفسير شيء من الأقلام أو غيره؟ ينبغي أن يعظم القرآن، فلا نضع عليه كتاب ولا نضع عليه قلم ولا نضع عليه نظارة، هذا كلام الله لا بد أن نعظمه، ويضع عند أقدامنا عندما نصلي، أو يعني شخص يعني بشدة الكسل يدخل المسجد ويأخذ المصحف ويضعه عند قدمه ويصلي، سبحان الله، هذا كلام الله. استحضر أن هذا كلام رب العالمين، أنت ما تعمدت الإهانة لكن هذا الشكل غير مناسب، لابد أن يرفع القرآن. حتى يعني إذا أردت أن تأخذ مصحفا بعد أن تنتهي من الصلاة تقوم، يعني أنت ما يعني ما تستطيع أن تقوم بعد الجلوس، هذا من شدة الكسل. يقول طوفان نوح في أرض العراق محصور هناك كما قيل، ولكن ما تفسير أننا وجدنا في جبال حضرموت مرتفعة جدا أصداف بحرية متناثرة؟ ما في دليل أن الطوفان كان محصور في العراق، ما في دليل، العلماء مختلفون هل هو فعلا كان فقط في أرض العراق أو أنه عم أرض كلها. فهناك أماكن كثيرة كهوف اكتشفوا الآن أن فيها مكان يدل على أن الماء قد وصل إليها، فهذا والله أعلم أن الأرض قد عمت ولهذا نوح عليه السلام لما حمل معه الحيوانات وكذا، ما يوجد في حلات أخرى حيوانات، فهذا يدل على أن الماء قد يعني أغرق الأرض كلها، والله أعلم. يقول أن اكتشفت في القرآن آيات بارد لا تعمل، ما هو واضح. يقول شخص محافظ على تكبيرة الإحرام انقطع عنها بسبب ظرف، هل يعيدها 40 مرة؟ ما ثبت أن هناك من يعني حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما أنه يعني يحرم يعني يحفى من النار أو كذا، ما هذا الحديث أصلا لا يصح أصلا، لكن المحافظة على تكبيرة الإحرام هذا إن شاء الله من الأعمال الطيبة الذي حث عليها الشارع. يقول لدي أخت، نعم هذا قضاء الأخ قضية الزكاة، أنا سافرت وقد صليت العشاء قصرا بعد المغرب، فهل أصلي معكم الآن؟ أنا مسافر وصلت العشاء قصرا بعد المغرب. نعم تصلي معنا إن شاء الله بنيتي النافلة، لأنك قد أديت الفرض عليك إذا كنت مسافرا، وصلاتك معنا إن شاء الله بنيتي النافلة، وصلى الله على نبينا محمد.